السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وسهلا مجددا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من الرسول بيننا. توقفنا في الجزء الأول حينما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهنا كانت البداية، اللحظة الفارقة في تاريخ البشرية كلها، حينما كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الناس منذ زمانه إلى قيام الساعة من ظلمات الجاهلية والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. يا دكتور، أهلا وسهلا بك مجددا. احنا كنا نتحدث عن صداقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه، وأنه عرض عليه الأمر قبل انقطاع الوحي. لكن فكرة الصداقة نفسها، وهي شيء يعني حقيقة محتاجين نناقشه بالتفصيل قبل أن ندخل في كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له أصدقاء غير أبو بكر قبل البعثة؟ نعم، كان له صلى الله عليه وسلم عدة أصدقاء، مثلا أبو بكر، عثمان بن عفان رضي الله تعالى كان صديقه، كان له في تجارته بعض الشركاء، فأيضا نشأت منهم صحبة وصداقة كالسائب ابن أبي السائب. فعلاقة الصداقة علاقة إنسانية جميلة جدا، والدين يقرها. بعض الناس تصور في وقت من الأوقات، خاصة في الحركة الإسلامية، إنه لا، يعني الصداقة دي حاجة بتاعت زمان، يعني لا أبدا، يعني بس هو عايز يبقى له أخ في الله يعرفه. لا، الصداقة يعني العلاقة الوطيدة مع بعض الناس، هذه فطرة في الإنسان، والإنسان يحتاجها، بل ويتأثر بها. ولذلك أيضا بالنسبة لأولادنا وبناتنا، ضروري جدا يعني نتفاهم معهم من يصادقون. طيب، هو يا دكتور كنت أسأل حضرتك فيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخذ الصديق التقي، لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن يعني كيف كان يختار النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أصدقاء؟ على أي أساس؟ على التوافق النفسي أو التوافق حول مفاهيم محددة؟ يعني احنا رأينا بعد ذلك من هو أبو بكر. نعم. يعني نعم. الشخصية، يعني هؤلاء الصحب الكرام، دول أفضل البشرية بعد الأنبياء. رأينا من صفاته جبل من الأخلاق. أقول لحضرتك حاجة، حديث صحيح في البخاري: فيما بعد لما ضيق على المسلمين وأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فأيضا ضيق على أبي بكر، لدرجة أنه مع صداقته ولزومه للنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يستأذن للهجرة إلى الحبشة، فأذن له وخرج فعلا خارج مكة. وبعدين هو في الطريق قابل أحد المشركين في برك الغماد، اسمه ابن الدغنة، فقال له: على فين؟ قال له: سايب لك البلد باللي فيها، مثلك لا يخرج يا أبو بكر. فقال له كلمة غريبة جدا، قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم، تقري الضيف وتحمل وتعين على نوائب الحق. الله الله الله الله، دي نفس الكلمات التي قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة. نعم، أخلاق عالية. الإنسان، أي واحد فينا، عبارة عن مجموعة صفات كثيرة، مئات الصفات، فلا بد انه جزء من هذه الصفات يتقاسمها مع انسان اخر. فالارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف. فكنت اقول، يعني احيانا بعض في الحركه الاسلاميه او الملتزمين ظنوا ان هذا الامر خلاص، يعني مفيش صداقه، الحمد لله في اخوه في الله فلا نحتاج. لا ابدا، بل يجب ان نحرص على هذا، بمعنى انه يبقى لي صديق اخرج معاه، اتنزه معاه، يعني أحوالي الخاصة أشاور فيها، يشاورني فيها. هذه الصداقة نحتاجها. وبالمناسبة أيضا أولادنا وبناتنا، في دراسة تربوية بتقول إنه الأولاد والبنات في سن معينة يتأثرون بأصدقائهم حوالي، يعني بنسبة حوالي 60-65%، والباقي هذا تأثير بقى المدرسة والمدرسين والأب والأم والإخوة، كل دول حوالي الثلث، والأصدقاء لهم الثلثان في التأثير، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. نعم. فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. فالحرص نحرص ونسأل ابننا: بنت أنت مصاحب مين؟ أنت مين زميلتك في المدرسة؟ طيب ما تشوفي، ونحاول إحنا يعني نعمل شيء من ال يعني وجدنا مثلا حد نقول: طب ما تعزمه عندنا في البيت، ما تعزمي أهلها عندنا في البيت، فنقربها من الصالحات، نقربه من الصالحين بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، لأن هذه الصحبة مؤثرة. فلذلك لم يكن غريبا أنه أول من يعني يعرف بهذا الأمر خارج بيت النبوة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك قيل هو كان أول من أسلم من الرجال، فهذه الصداقة كان لها دورها ولا شك. والرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على لفظ الصاحب، يعني حتى لما سيدنا أبو بكر قال له في الهجرة الكريمة: الصحبة الصحبة، قال: نعم. ثم لما حدث الخلاف بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، حديث الصحيح يعني، فقال: هلا تركتم لي صاحبي؟ فحتى حافظ على الصحبة. ولما سيدنا عمر نال الشهادة في المدينة قال: أدفن بجوار صاحبي. ففكرة الصحبة حتى يعني تأكيدا لكلام حضرتك لا تنفي أو لا تتعارض مع الأخوة في الإسلام، لكنها صحبة. نعم. إذن نعود: كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقى الأمر بتبليغ هذا الدين، كيف بدأ العمل في تبليغ الدعوة؟ نعم، هذه الفترة فترة مهمة جدا في الحقيقة. هو بدأ الدعوة بأمرين، جعلها دعوة فردية سرية. فردية سرية، فردية يعني ليست دعوة جماعية، يعني لا يجمع الناس مثلا في مكان ما في الأسواق في كذا ويكلمهم في المجامع. وأيضا كانت دعوة سرية. لماذا؟ لأن قريش كانت هي القيم على الشؤون الدينية للجزيرة العربية، إن يعني صح التعبير. فكانت المصلحة يعني الدينية لها والمكانة الرفيعة لها في الجزيرة بسبب هذا الأمر. فالآن إذا خرجت دعوة من قريش لدين جديد، فهذا يقوض مكانتها ويقوض مصالحها، مصالحها الاقتصادية طبعا، وكذلك مصالحها الاجتماعية، ويعني هذه المكانة ستكون في مهب الريح. فكان المتصور ولا شك أن العداوة المبكرة لهذه الدعوة ستصد أي إنسان على أنه يلتحق بها بسهولة. نعم. فلذلك كان من الحكمة أن تكون فردية سرية. نعم. بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فرادة، وهم أيضا يكلمون من وراءهم بشكل فردي متكتم. ثم لما احتاج الأمر مع تتابع الوحي، قبل دخول في ذلك يا دكتور، يعني حضرتني مسألة اختيار بقى النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحدثه، يعني فكرة الفرز هنا، من الذي اختاره للدعوة؟ هل اختار عموم الناس أم أنه اختار أصحاب الخلق مثلا، أو من يرى فيهم فطرة سليمة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى سيدنا أبو بكر اختار يعني دخل على يديه 5 من المبشرين بالجنة، فكان يختار أصحاب محددين. يعني نريد برضو فكرة إن إحنا إزاي حتى اللي بيدعو دعوة فردية يبدأ مع أشخاص بعينهم. جزاك الله خير، سؤال مهم جدا. لعله يعني استقراء السنة أن في هذا الإنسان يبدأ بالأسهل، يعني يبدأ بالأقرب، بمن يغلب على ظنه أنه استجابته ستكون أقرب وأسرع. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. فلا شك أنه يختار الأيسر والأقرب، من يغلب على ظنه أنه سيستجيب. ولذلك من استقراء يعني الشهور الأولى للدعوة واضح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عمه أبا طالب مبكرا، مع أنه يعني في كفالته، نعم، لا في يعني ربي في علاقة وحب شديد يعني ودعم كل شيء، لكن لم يبدأ به. ولعله أيضا هذا كان يعني من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون سريعا في الاستجابة. لأنهم كما ورد كانوا حتى يصلون في البداية خفية. فأبو طالب مرة ضبط عليا يصلي، قال له أنت اتبعت محمد؟ كأنه سمع. نعم كأنه عارف. لأنه الدعوة السرية طبعا في بيئة صغيرة محدودة، لا شك أن الأمر بدأ يترامى إلى مسامع قريش. لكن قريشا لم تكترث في البداية، لأنها ظنت أنها دعوة يعني رجل متدين. نعم. يعني هيبقى متدين، وكان في بعض الناس زي ما سبق معنا كانوا موحدين في الجزيرة. لكن يعني في شأنهم، في خاصة نفسهم، سيدنا زيد بن عمرو مثلا أو يعني ما كانش دعوة عامة. فقالوا يعني ما فيش مشكلة في كده. يعني لا إشكال أبدا في تعبد الناس، إنما الإشكال أنهم يأتوا بمنهج لتغيير هذه الحياة. هذا الذي ينقل الناس من الصادق الأمين إلى الكذاب الساحر المفتري معنى هو نفس الشخص صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يا دكتور يعني حضرتني شيء، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع عمه أبي طالب بداية. يعني واضح أنه بدأ بالأيسر. نعم. لكنه اختار مثلا علي رضي الله عنه، ثم اختار جعفر رضي الله عنه. هل هناك علاقة بين السن مثلا يعني، وهذا أكده قوله صلى الله عليه وسلم ناصرني الشباب وعدان الشيوخ، هل علاقة بين السن مثلا وبداية الدعوة، نحن نستنصر بالشباب أكثر؟ نعم أعتقد هذا. وأكثر من هذا أيضا، أن أنا في الحقيقة تتبعت يعني عند مثلا كتاب السير أول 40 أسلموا. وفي حقيقة جلست يعني حصرت أعمارهم وقت إسلامهم، لم أجد فيهم إلا 2 كانوا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، صلى الله عليه وسلم. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب كان عنده حوالي 50 سنة، وأم أيمن حاضنته ومربيته النبي صلى الله عليه وسلم. كل الباقيين أقل من 40 سنة، أكثر من 25 منهم تحت 30 سنة، وعلى الأقل 7 أو 8 أقل من 20 سنة. لماذا؟ أولا هذا سن العطاء. لكن أيضا لا شك أن الإنسان إذا شاب على شيء فيكون التغيير صعبا، لا يكون مستحيلا. أنا أذكر في مرة كنا في الولايات المتحدة، يعني خطر على بالي السؤال حضرتك الآن، وبعدين مرة في إحدى الطرق قابلنا واحد كبير في السن، كنا نكلمه، فالراجل تأثر جدا في الحقيقة، كلام بسيط يعني الإسلام كلامه له نور، الراجل تأثر جدا. فقلنا له تسلم؟ قال أسلم في السن ده؟ كان عنده حاجة 70 سنة، ما المانع؟ قال يعني فيش مانع، لكن يعني هل يعني إزاي يعني؟ متعجب جدا، هو مقتنع. فأحيانا إذا شاب الإنسان على أمر أو على عقيدة معينة لا يكون مستحيلا، إنما يكون صعبا. صحيح. أما في سن الرجولة وفي سن الشباب فلا شك أن الأمر يكون أقرب، بل الإنسان يكون عنده يعني عنده قابلية للإبداع، ولا أقول للمغامرة، لكن لا للتغيير، عنده قدرة على التغيير على نفسه وعلى غيره. ولذلك تأمل الرعيل الأول مهم جدا، من الذي أسلم أولا؟ كل واحد منهم يعني جبل من الجبال. صحيح. قبل حتى ندخل، لماذا هؤلاء؟ لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه صحبة طيبة؟ يعني ولو ان المشهد يعني مقامه أرفع من ذلك، لكن كلام حضرتك عن الفروق السنية ذكرني بمشهد في حياتنا في انتخابات السياسية في مصر الأخيرة، لما يعني قاطعها الشباب رفضا لما يجري وناصرها برضو كبار السن. فكرة يعني دائما زي ما حضرتك قلت، من عاش على شيء حتى وإن كان فيه مذلة وهوان يكمل حياته على ذلك الإطار، ما فيش فرصة للتغيير. يعني لا أريد أن أنا أصادر هذا، لكن لا شك أن يكون أصعب، يعني لا يكون مستبعدا أو مستحيلا بالتأكيد، إنما يكون أصعب. وإن كان الأمر كذلك والدعوة تكون باختيار الأسهل الأول. فالطبيعي أن الدعوة تتوجه أولا إلى يعني هذه الشريحة التي يكون قبولها أقرب. يعني مش لازم أبدأ مع حد يعصلك جدا ويؤخر. صحيح الدعوة لجميع الناس، لكن إن خيرنا فنختار الأقرب ونختار الأسهل. هذا يعني هذه هي السنة في هذا. إذن اختار الله سبحانه وتعالى لرسوله زوجة بمواصفات خاصة لمرحلة خاصة، ثم اختار له سبحانه وتعالى صحبة خاصة لمهمة خاصة. يعني نريد محضرك برضو إطلال على الصحبة الضيقة الأول، ضيقة جدا في نطاق الضيق التي قام عليها هذا الدين العظيم. نعم، يعني أولا كما يعني ذكر منذ قليل شخصية مثلا زي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الشخصية عظيمة جدا، اختارها يعني الله تبارك وتعالى أولا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ليكون وزيره الأول بعد البعثة. هذا الرجل المبارك بعد استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدأ يدعو أقرب الناس إليه، وبالفعل ثبت أن 5 من المبشرين بعد ذلك من 10 المبشرة أسلموا على يديه مبكرا جدا، عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أن عثمان زي ما حضرتك قلت كان صديق مشترك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا أبو بكر اللي دعاه مش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ده مباشرة. وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن طلحة والزبير. أبو عبيدة تأخر قليلا، لكن على الأقل 5 أو 6 من 10 المبشرة أتى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. المؤهلات التي كانت عنده، أولا تصديقه الشديد بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مؤهل للدعوة هو تصديق الداعي بما يدعو إليه. واحد مثلا مندوب مبيعات، هو ده داعي إلى سلعة معينة، أنجح مندوب مبيعات اللي مصدق فعلا بأن البضاعة بتاعته دي بضاعة ممتازة. فتجده مثلا لو بيسوق سيارة ليركبها، لو مش عارف ليه بيستغني ليه، لأنه هو عارف أنه الشيء اللي بيبيعه ده يعني هو نفسه مقتنع به، فيكون كلامه مؤثر أكثر. في الدعوة إلى الله مع الفارق، الإنسان كلما كان تصديقه عظيما بهذا السبيل فيدعو إليه بكل خواله، يعني لا يحتاج الفصاحة كما نتصور، أو وإن كانت هذه عامل مساعد، لكن أولا التصديق، هو يصدق ما يدعو إليه. فأبو بكر كان عنده هذا المؤهل الصديق رضي الله تعالى عنه، فعنده تصديق كامل بما يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوته لهذه الرسالة العظيمة عنده هذا المؤهل. أيضا كانت له مؤهلات أخرى، أنه كان رجلا خلوقا، كان يألف ويؤلف، الناس كانت بتحبه، زي ما قلنا من شوية ابن الدغن قال له لا لا لا أنت ما تسيبش البلد، بلدنا دي ما تنفعش من غيرك، ده كافر، ده واحد كافر اللي بيقول كده، ده مشرك، ده مش مصدق الشغلانة دي خالص، لكن اجتماعيا يقول لا ده ما يخرجش من البلد. قال له أنت في جواري أنا اللي أحميك، وطاف به على رؤوس قريش، قال لا ما حدش يتعرض له. الله الله الله، إيه ده، شخصية جاذبة. ولذلك من مؤهلات الدعوة هذه الألفة الشخصية، كان رجلا يألف ويؤلف، وبعدين كان تاجرا، الخلق مع التجارة بتبان جدا، ما فيش تاجر يستطيع أن يدعي الأخلاق مدة طويلة في قومه، ينكشف معاملة دينار بتكشف تكشف. إلا أن يعني يكون بالفعل على خلق عظيم، وهو فعلا كان كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا أهله، كان أيضا رجلا نسابا، يعني عارف ده مين وابن مين وابن عم مين، وهذا أيضا يساعد في الدعوة، لأن المداخل الشخصية للناس تؤثر فيهم وهل كونه نسابا رضي الله عنه يعني اختار بطونا من بطون مكة تبعيناه، يعني عثمان من أمية وزبير من، هل اختار من كل بطن من بطون مكة حتى تكون كأن مكة كلها ببطونها مشتركة في هذه الدعوة؟ هو هذا يعني هذا هو الذي تم، لكن لماذا يعني لا أعتقد أنه يعني فعل هذا عن قصد رضي الله عنه أو نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما طبيعة هذا الدين أنه ليس دينا عصبيا يعني قوميا، يعني مثلا ما شاء الله خلاص نبدأ ببني هاشم بس. يعني كان عندنا قريش فيها 14 يعني عشيرة، هذه العشائر تقريبا الرعيل الأول جاء من كل هذه العشائر. طبيعة هذا الدين أنه دين أممي كل الناس تقبله، ليس دين لعشيرة، لبطن معينة، لقبيلة معينة، لجنس معين، لعرق معين. لذلك عندما بدأت الدعوة تنتشر بدأ أيضا قبائل غير قريش تدخل في الإسلام، ثم بدأ غير العرب يدخلون في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبيعة الدين، هذا ليس فيه بالتأكيد، بل هو جاء لهدم هذه اللوثة الجاهلية، لوثة العصبية، هذه مش موجودة. فالإنسان يدخله طواعية بدون حواجز قبلية أو عشائرية أو عرقية، دي مش موجودة. نعم. المرحلة الأولى من مرحلة الدعوة الفردية كانت منصبة على دعوة أشخاص بعينهم لفكرة التوحيد فقط، لم يكن هناك منهج للإسلام سواء في العبادات أو في المعاملات أو غيرها. هل في المرحلة دي يا دكتور تسارعت الدعوة، يعني أصبح لها أنفار كثيرون، أم أن الأمر كان يسير ببطء وبتخطيط محدد؟ نعم، هو الدعوة في البداية لا شك أن يعني قوامها الأول هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولذلك أول هدايات قرآنية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي فواتح سورة المدثر، وهي ترسم لرسولنا صلى الله عليه وسلم منهج دعوته في هذه الآيات القصيرة المتتابعة: يا أيها المدثر قم. فأولها الدعوة بالقيام، يا من تطلب الراحة، يا من تطلب أن تدثر، لا قم. فالقيام بذل الجهد، بذل العطاء، التضحية لهذا الدين، هذا من أول ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو قم، لابد أنك تبذل الجهد لتبليغ هذا الدين. قم، ماذا تفعل؟ فأنذر. النذارة قريبة جدا من روح الرسالة، إنك تنذر الناس ما الذي هم مقبلون عليه في بعد هذه الدنيا آخرة، في حساب، في ثواب وفي عقاب. ربنا سبحانه وتعالى اختار النذارة قبل البشارة. نعم، الآن لأنه عندما يكون الناس في غفلة، الآن البشرية كلها في ذلك الوقت كان بدأ الدين غريبا، كل البشرية على طريق آخر، فلابد أنك تصرخ فيهم، تنذرهم، خلي بالكم أنتم ماشيين في سكة غلط. قم فأنذر وربك فكبر، تعظيم الله تبارك وتعالى وتهوين كل ما دون الله تبارك وتعالى. ولذلك أول دعوة هي دعوة لا إله إلا الله، أولا نفي الألوهية، كسر في قلوب الناس كل ما سوى الله تبارك وتعالى، لا يعظمون إلا الله. فلذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لكل الناس أفرادا هي في تكبير الله تبارك وتعالى، تعظيم الله تبارك وتعالى. انتبهوا، الله هو خالقكم، الله هو مالككم، الله هو الذي خلق الخلق وبيده جميع الأمر، والله تبارك وتعالى كما خلقكم ستعودون إليه مرة أخرى، ثم ستقفون بين يدي، ثم يحاسبكم، والله يعلم كل شيء عنكم حتى خلجات نفوسكم، يعلم ما مضى ويعلم ما هو آت. فأخذ يحدثهم ويعظم لهم أمر خالقهم. فهذا من أول ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في منهج دعوته: وربك فكبر، وثيابك فطهر. ثياب هنا إما الثياب أو النفس، لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى بدون تزكية نفسه فلا يستطيع أن يبلغ رسالته، فاقد الشيء لا يعطيه. فإن فقد طهارة نفسه. فلذلك تزكية النفوس تؤثر في الناس جدا. فلذلك دعوتهم إلى مكارم الأخلاق مبكرا، أنه يعطوا من حولهم، يعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويصل من قطعه. هذه الأخلاق العالية فيها تزكية للنفس. نعم. فأيضا كانت الدعوة لهذه الأمور في بداية يعني الدعوة السرية في مكة المكرمة. إن شاء الله هذا ما نناقشه بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق، وما الذي يمكن أن نستفيده من فقه هذه المرحلة المهمة جدا، فقه الدعوة الفردية والدعوة السرية للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة نناقش مع أستاذنا فضيلة الدكتور محمد هشام راغب ما الذي يمكن أن يستفيده الناس في حياتهم الآن من فقه الدعوة السرية والدعوة الفردية في مثل هذه الظروف التي نحياها، والتي تكون شبيهة لما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية رسالته هو وأصحابه رضي الله عنهم إن شاء الله. إلى لقاء قريب بإذن الله، انتظرونا في حلقة قادمة أكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.